إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه لم يتركهم سدى، ولكن أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليكونوا على بينة من أمرهم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. من رحمة الله عز وجل بالخلق أنه أرسل إليهم الرسل، فإن الله عز وجل لما خلق آدم قال ربنا سبحانه وتعالى عن هذه الوظيفة التي خلق لأجلها آدم، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال ربنا سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان بطبيعته فيه غل وفيه جهل، فلما اصطفاه الله عز وجل لهذه الوظيفة، لهذه الخلافة، لإقامة مراد الله عز وجل في الأرض، حتى يتخلص من هذا الغل وحتى يتخلص من هذا الجهل، يحتاج إلى العدل والعلم. لذلك قالوا الأمانة تقوم بعينين، حرف العين بعينين، عين العدل وعين العلم، لأن الأمانة قال عنها ربنا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فحتى يقوم بهذه الأمانة لابد له من عدل ومن علم، وأن لهذا الضعيف أن يحقق هذا العدل وهذا العلم بعيدا عن توجيه الله عز وجل. فمن رحمة الله له أنه لما أنزله إلى الأرض أنزل معه الوحي حتى لا يضل، حتى لا يتيه، حتى لا يجرب كثيرا في أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال ربنا ألا يعلم من خلقنا وهو اللطيف الخبير. ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بما يصلح الإنسان، فأنزل الوحي. ومن رحمته أنه لما أنزل الوحي لم ينزله سبحانه وتعالى كتابا على الناس فقط، لكن أنزله وحيا على بشر، على رسل يمشون بين الناس. فأنزل القرآن، تكلم بالقرآن، وقيض سبحانه وتعالى رسلا يكونون قرآنا على الأرض، وحيا على الأرض، وكان من أكملهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اختار الله عز وجل له أعظم رسالة، هذه الرسالة العالمية، فكل نبي كان يبعث لقومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم للناس عامة. فلما كان رسولا عاما اختار واصطفى له رسالة عالمية في القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج البشري الذي يسير على أرض يبين لنا مراد الله. إذا أردت أن تعلم مراد الله العملي اقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم. قال ربنا قل إن كنتم تحبوني، إن كنت تحب الله عز وجل، لو أنت تحب ربنا أعمل إيه؟ قل إن كنتم تحبوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يقول الله عز وجل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يحتاج إلى نموذج عمل حتى يسير خلقه. فمن رحمة الله عز وجل أن أرسل لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يسمونه صادق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولازال صادقا أمينا صلى الله عليه وسلم. فلما نزل عليه الوحي أصبح رسولا، جاءته الرسالة من الله عز وجل، حمل الرسالة فأصبح رسولا. فلما جاء الرسالة كذبوه، وهكذا دائما وأبدا الصراع دائم بين الحق والباطل. وأهم محور في هذا الصراع بين الحق والباطل هو مركزية الوحي، أن الرسل والأنبياء والدعاة من خلفهم يقولون لا بد من وحي نسير عليه، أما أهل الباطل يقولون لا نحتاج إلى وحي، لا نحتاج، نحن نستطيع أن نعلم الضار من النافع. ولكن الرسل والأنبياء ثم الدعاة من خلفهم يقولون لا، الناس لا بد لهم من مرجعية عليا، من مصدر ينزل إليه من السماء، لا بد من وحي. هذا أهم نقطة في الصراع بين الحق والباطل. الآن أهل الباطل يريدون أن يتملصوا ويتخلصوا ويتمردوا على كلام الله عز وجل. أيا كانت هذه الطريقة، الخروج عن النصوص الدينية، أيا كانت الطريقة، إما بإنكارها أو بمراوغتها أو بتحريفها أو بتأويلها، أيا كانت الطريقة، هو يريد أن يفر من هذه النصوص، إنها نصوص مقدسة قدسها الله عز وجل، هو يريد أن يتملص منها وأن يتخلص منها. هذا أهم نقطة، هذه أهم نقطة للصراع بين الحق والباطل. واستخدم الباطل وسائل عدة لحرب هذا الدين ولحرب النبي صلى الله عليه وسلم ولدعاة التعليم. اتهموا الوحي واتهموا حامل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، واتهموا الدعاة، واستعملوا كل ما يستطيعون من وسائل. وكانت إحدى أهم هذه الوسائل التي استعملها أهل الباطل على مدار التاريخ من لدن نوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة السخرية والاستهزاء. لقد استهزئ برسل، شوف النكره للكثره والتعظيم، ولقد استهزئ برسل من قبل، الامر مستمر. وقال نوح عليه السلام ان تسخروا منا، من لدن نوح وهم يسخرون من الانبياء ويسخرون من اتباع الانبياء، يسخرون من الدعاة، يسخرون من العلماء. هذه الوظيفه التي يستعملونها كحرب نفسيه، حينما يفشل اهل الباطل في مقارعه الحجه بالحجه، حينما يكتشف أهل الباطل أنهم على وهم وأنهم لم يستطيعوا أن يقدموا بديلا، فيلجؤون حينئذ إلى السخرية. السخرية حل سريع لاكتساب مزيد من الأنصار واكتساب مزيد من الأتباع ولقهر أتباع الأنبياء ووضعهم في وضع مهزوم نفسيا. أسهل وسيلة وأسرع وسيلة وسيلة السخرية، بدون حجة وبدون مقارعة وبدون مناظرة وبدون مجادلة، يقفز على كل هذا إلى مجرد سخرية تستهزئ من الأنبياء، تستهزئ من المرسلين صلوات الله وربي وسلامه عليهم أجمعين، تستهزئ من الدعاة، تستهزئ من العلماء. لا يقارع الحجة بالحجة، لا يقدم بديلا، ولكنه مجرد يقوم بعمل حرب نفسية على العالم. ولقد استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين. وجاءت بصيغة الاسم المستهزئين ولم يقل الذين استهزأوا، لأنهم يعني أغرقوا أنفسهم في السخرية والاستهزاء، وكأن حالهم الدائم هو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. حشاه صلى الله عليه وسلم، بذلوا كل ما يملكون من كذب ومن مال ومن أشعار السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا ينتظرون المواقف التي يستغلونها للاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي موقف يحدث يستغلونه للسخرية والاستهزاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لما انقطع الوحي فترة وفترة الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر في علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بربه، في تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قالوا ودعك ربك وقلك واستهزأوا. عجيب، وكأنهم كانوا يؤمنوا بما كان قبل الفترة، قبل فتور الوحي. هل كانوا يؤمنون بالقرآن الذي نزل قبل فتور الوحي؟ لا. إذا لماذا تقولون ودعه ربه وقلاه؟ هل كنتم آمنتم بالوحي قبل هذه الفترة؟ لا، ولكنها استخلال الفرص واستغلال المواقف للسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، فتنزل سورا من القرآن خالصة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وقال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. من هذه المواقف التي استغلها أعداء الدين للحرب بين الحق والباطل، للطعن في مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم التي استغلها أهل الباطل، هو موت أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور. استغل المشركون هذا الحدث، وكأن المشركين بذلوا كل ما يملكون للقضاء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من اضطهاد وتعذيب وأشعار وكذب وافتراء وسخرية، فلم يستطيعوا القضاء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كالجبال يحملون هذا الدين. كلما ازداد التعذيب وازدادت السخرية ازداد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن المشركين تحسروا على جهدهم، حتى إذا مات أولاد ذكور النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذه هي الفرصة. إذن لن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعد موته، فلن يحمل أحد اسمه صلى الله عليه وسلم بعد موته، فقالوا هو أبتر، لن يكون له ذكر، لن يكون له عقب، فلنصبر ونتربص به ريب المنون، إن هي إلا أيام ويموت، فلن نستطيع أن نفعل معه شيئا إلا أن نصبر عليه حتى يموت صلى الله عليه وسلم، فإذا مات انقطع ذكره. كان هذا هو الأمل الأخير للمشركين للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنه هو أبتر، فأنزل الله عز وجل هذه السورة لترد عليه ولتصحح لنا المفاهيم، من هو الأبتر وكيف تسعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ولست أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن شانئك إن مبغضك هو الأبتر ولست أنت. أنزل الله عز وجل هذه السورة، هذه السورة العظيمة التي قال عنها بعض المفسرين أنها نزلت في مكة وتكرر نزولها في المدينة، وكأن هذا المعنى لابد أن يتكرر على قلوبنا، هذا المعنى وهذه المعاني التي جاءت بها السورة لابد أن نكررها في كل وقت وفي زمن الاستضعاف وفي زمن التمكين. وأيضا المبغضون للنبي صلى الله عليه وسلم كثر، موجودون في مكة وموجودون في المدينة، هذا الاستهزاء سيستمر. أخفى النبي صلى الله عليه وسلم إخفاء ثم قام متبسما كان هذا في المدينة وقال أنزلت علي السورة، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر. هذه السورة التي أدخلت السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها من معاني، تعالوا نتدبرها حتى نحاول أن نرى ما الذي أسعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقوم بفعله، حتى نزيد أهل الباطل غيظه حتى يموتوا بغيظه. قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة تدبر معه، هذه السورة نزلت ردا على قولهم إنه أبتر، قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم حاشا أنه أبتر. ما هو مفهوم الأبتر عند العرب؟ العرب تحب الفخفخ وتحب الذكر وتحب أن ينتشر اسمها. العرب كانت تخشى من الشعر، تخاف ان حد يقول فيها شعر، يعني تتموت العربي ولا انك انت تقول فيه شعر. الشعر لو انتشر الهجاء فيه، قال فيه شعر بدم وانتشر فيه الهجاء، يخاف العربي من ذلك، يخاف على شعاعه، يخاف على ذكره. كان العربي يحب ذلك ويحب ان ينتشر ذكره. لذلك لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ونادى من وراء الحجرات بصوت عال واراد ان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليه، قال إن مدحي زين وإن ذمي شيء، يعني أنا ذو مكانة في العرب، لو أنا مدحتك الناس كلها هتمدحك، ولو أنا ذميتك الناس كلها هتذمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا لعقيدة مهمة من أصول التوحيد، قال ذاك الله، الله عز وجل هو الذي يضع للناس القبول في الأرض، والله عز وجل هو الذي لو أراد عكس ذلك لفعل بأي إنسان يريد سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله. فالعرب لما مات أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور قالوا لن يكون له ذكر. العربي اللي بيحمل ذكره أولاده الأحفاد القبيلة حينما يموت أولاده أو لا يكون له أولاده من الذكور يموت اسم ذلك العربي ولا يبقى له ذكر. فقال الله عز وجل في الرد شيء عجيب جدا، قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ما علاقة الكوثر وصل لربك وانحر بكلام الأبتر إن شانئك هو الأبتر؟ الكوثر هو نهر في الجنة أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم العطية والجائزة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إنا أعطيناك وبصيغة الماضي للتقرير الأمر انتهى فليقول ما شاء إنا وبالتأكيد وبالتقرير إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الكوثر نهر في الجنة عدد آنياته كعدد النجوم في السماء. شوف كمية الآنية دي نجوم ملايين في السماء عدد الآنية وعدد الآنية لعدد أمته صلى الله عليه وسلم. فهذا بشرى بكثرة عدد أمته صلى الله عليه وسلم. يقال قال بعض أهل العلم لكل نبي نهر يجتمع فيه النبي مع أمته. أعظم هذه الأنهار وأكثرها هو الكوثر وقيل ذلك سمي الكوثر. أعظمها وأكثرها آنية وأصفاها وأخلصها هو الكوثر. والكوثر من الكثرة أي الخير الكثير الذي لا يعد. إذا قال الله عز وجل على شيء أنه كثير فما بالك كيف هو؟ فقال الله عز وجل أعطيناك خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. ومن أهم هذا الخير الكثير هو النهر في الجنة الذي عدد آنيته كعدد نجوم السماء. حينما تتخيل هذا المشهد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الجنة مع أمته وعنده آنية كعدد نجوم السماء ونهر واسع جدا ونهر في قمة الصفاء والنبي صلى الله عليه وسلم يسقي أمته بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا يا رب. يسقي أمته صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة في هذا العدد المهول. من الأمطر إذن الذي يبغضه هو ملقى في جهنم والعياذ بالله لا يتذكره أحد؟ إن أصحاب الجنة يوما في شغل فاكهون قال بعض أهل العلم في شغل عن عذاب أهل النار لا يسألون عنهم مشغولين عنهم محدش فاكرهم. فقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر إن مآلك في الآخرة هو أنك تجلس مع أصحابك ومع أحبابك ومع أمتك تسقيهم بيدك صلى الله عليه وسلم. أنت تسقيهم بيدك الشريفة. من الأبتر إذا؟ هل الذي يجلس مع هذا العدد الرهيب ملايين مليانة من الناس يجلس معهم في أرقى وأعلى مكان في أسفل مكان في الجنة ويسقيهم من الأنية؟ هل هذا أبتر؟ هل هذا يقال عليه أبتر؟ أم النبي مات كافرا والعياذ بالله مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم ملقى في جهنم؟ من الأبتر إذا؟ أبقى الله عز وجل ذكره مع كل أذان وتسمع أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيتردد ذكره صلى الله عليه وسلم في كل يوم. فمن الأبتر؟ المشهد الأول من الآية مشهد الآخرة مشهد اجتماع النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته على نهر الكوثر. هذا المشهد في عدد الآنية العظيم. وقال بعض العلم الآنية شبهت بالنجوم لكثرة علماء هذه الأمة كثرة من تفقهوا في الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتفقهوا في سنته الشريفة التي تكلم بها وأقرها وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال عدد الآنية كعدد النجوم والنجوم دائما يأتي تشبيها في العلماء. فكأن الله عز وجل يخبرنا كيف هو أبتر وليس عدد الأتباع فقط بل عدد العلماء كنجوم في السماء. عدد العلماء في هذه الأمة الشريفة كعدد النجوم في السماء الذين تفقهوا في كلامه في أفعاله في حركاته في إشاراته بل في سكوته بل في عدد الشعر الابيض في وجهه صلى الله عليه وسلم. تخيل هذه الاشياء تم دراسته والتفكر فيها والاستفاده منها صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وانتم تقولون عنه اكثر من الاكثر ايضا. اذا المشهد الاول من السور مشهد الاخره ولم يذكر مشهد الدنيا، بدا بالاخره لان هذا هو هم المؤمن الحقيقي. قد يموت المؤمن مستضعفا لكن يبقي الله عز وجل ذكره. قتل مؤمن ال ياسين قتلوه وابقى الله عز وجل ذكره نقرا عنه الى يوم القيامه. فلما مات قال يا ليت قومي يعلمون، يدخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ابقى الله عز وجل ذكره الى يوم القيامه. نتعلم من سيرته ونتعلم من افعاله ونقتدي به. يبقي الله عز وجل سيره من يشاء. مات ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم، وقال الله عز وجل فامن له لوط. شوف اللي امن لنبي ابراهيم لوط وزوجته ساره. تخيل وبعد كل هذا ابقى الله عز وجل ذكره وجعل من نسله الانبياء. وانت في كل صلاه تذكر تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ابقى الله عز وجل، بل ابقى الله اثر قدمه في الصخر. اذا اراد الله عز وجل ابقاء ذكرك فعل سبحانه وتعالى حتى لو كان وقفه على الصخر في مقام ابراهيم. قام قومه لله قلدها الله في الصخر، فلا يبقى الا وجهه سبحانه وتعالى. كل شيء هالك الى وجهه، اي الى وجهه، الا من الا كان العمل خالصا لوجهه. اذا كان العمل خالصا لله ابقاه الله عز وجل. اذا المشهد الاول الرد عليه مشهد الاخره. ما نشاهد الان من السخريه للنبي صلى الله عليه وسلم هو غثاء، ولاننا غثاء فهم يفعلون ذلك، ولكن النهايه والعاقبه في الاخره هم كثره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون حوله يشربون من يده الشريفه صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني للرد عليه مشهد الحج. فصلي لربك وانحر، قيل صلاة العيد الأكبر بالحج ثم النحر. مشهد اجتماع المسلمين في أعظم مكان، في أعظم مكان يذكرنا بسيرة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. تخيل مشهد الحج بعد ما يصلوا العيد، فصلي لربك وانحر، قيل هي صلاة العيد أي تصلي ثم بعد ذلك تتجه للذبح وانحر. هذا المشهد المهيب الذي تجتمع الأمة فيه سنويا لتتذكر أنها أمة واحدة، لتتذكر أنها من أكثر الأمم ومن يعني الأمم التي اصطفاها الله عز وجل بهذا الدين وأبقى لها هذه الأشياء حتى لا تتفرق الأمة. تخيل المشهد السنوي الذي يذكرنا بقوتنا، يذكرنا بوحدتنا، يذكرنا بانتمائنا لإبراهيم عليه السلام، يذكرنا بشعائرنا. حتى الذي لا يذهب الى الحج شرعت لنا صلاه العيد ونجتمع جميعا في مصلى واحد. تخيل المسلمين بعد صلاه العيد هذا التجمع الرهيب، هذا هو ابو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. اذا كان الرد على من قال على النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتر، الرد بسيط جدا. الاتباع كثر في الاخره، الاتباع كثر في الدنيا، فمن الابتر اذا؟ أكثر شيء يغيظ أهل الباطل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرد عليهم قولوا ما تشاءون، قولوا ما تشاءون عنه فإن أتباعهم كثر والعلماء من أمته كثر، الذين يقاتلون ويدافعون عن سنته صلى الله عليه وسلم كثر في الآخرة وفي الدنيا. افعلوا ما تشاءون، قولوا ما تشاءون، لكن انظروا إلى مشهد نهر الكوثر بالآخرة. قولوا ما تشاءون، انظروا إلى مشهد الحج حتى يشتد غيظ قلوبكم وتموتوا بغيظكم. انظروا إلى ما فعله الله عز وجل لهذه الأمة وما حفظ الله عز وجل هذه الأمة. إذا أحبتي أكثر شيء يغيظ أهل الباطل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الرد رد عملي، الرد لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتر فاخبر الله عز وجل ان له اتباع وان من تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم سوف يموت ولا يذكر وان ذكر ذكر باللعنات انت تقول تبت يدا ابي لهب ابو لهب لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى الله كان يسير خلفه يحاول ان يصرف الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا تتبعوه تخيل نفسه ماشي يدعو الى الناس وعمه ماشي وراه يحاول ان يصرف الناس عنه صلى الله عليه وسلم من الذي بقي ذكره صلى الله عليه وسلم اين اتباع ابي لهب اين هم الان هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ذكر لا يذكرون الا باللعنات وبقي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبقي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه وعن سنته الشريفه اين هم الان لذلك العجيب هذه السوره العجيبه تبت يدا جاءت بعد قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اول دعوته اذيت في الله ولم يؤذى احد واخذت بالله ولم يخف احد اي كنت في وقت انا وحدي مؤذى كان وحيدا في اول بعثته صلى الله عليه وسلم ثم قال الله ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا هذه الافواج جاءت بعد صبر منه صلى الله عليه وسلم وضاع جهد ابي لهب وضاع جهد المستهزئين وضاع جهد الساخرين وبقي جهد النبي صلى الله عليه وسلم ابقاه الله عز وجل وابقى له ذكره فقال الله عز وجل انا اعطيناك الكوثر هذه سوره الكوثر جاءت بعد سوره المعون وفي اول سوره المعون ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم المجتمع الجاهلي يحارب اليتيم لان له ليس له قوه تدافع عنه فجاءت السوره التي بعدها ان الله اصطفى يتيما النبي صلى الله عليه وسلم الم يجدك يتيما فاوى آواه الله عز وجل آوى الله يتيما فلم تستطع البشرية كلها أن تقهره أو أن تهزمه ونصره الله عز وجل إذا أراد الله عز وجل أن ينصر أحدا نصر ولا يستطيع أحد أبدا أن يهزمه فاصطفى الله يتيما ورفع ذكره في العالمين صلى الله عليه وسلم فأعطاه الكوثر وأعطاه الخير الكثير إنا أعطيناك الكوثر جهد النبي صلى الله عليه وسلم لنشر هذا الدين ولنصرة دين الله عز وجل هو الذي لابد أن نقتفي أثره هذا هو أكثر شيء يزيدهم قيبا ويحرق قلوبهم هذا هو أكثر شيء إذا فعله المسلمون احترقت قلوبهم غيظا لكثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم إلا لكثرة أتباعه ولانتشار دينه صلى الله عليه وسلم فلنكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم كما قلنا أحبتي في الله إن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى يوم القيامة ولأهل الباطل وسائل علم يحاربون بها الدين منها السخرية والاستهزاء وما نراه اليوم هو أكبر دليل على ذلك وستستمر السخرية طالما أن الحرب مستمرة فأنزل الله عز وجل كما قلت سورا خالصة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج منا إلى أوقات إلى بذل أوقات مخصوصة كما أنزل الله عز وجل سورة مخصوصة يحتاج منا إلى أوقات مخصوصة للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس حدث عابر يمر مرور الكرام أبدا لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل سورة وكما قلت كانت من هذه السور سورة الكوثر التي كان الرد فيها ردا عمليا أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثر في الآخرة وفي الدنيا ويجتمعون على طاعة يجتمعون على صلاة وعلى بذل لدين الله عليهم ويبذلون أغلى ما يملكون مش بيجتمعوا في موالد ورقص يجتمعون على طاعة يجتمعون إلى التوحيد في الحج على سيرة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم فقال ربنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر انشغل بطاعة الله ولا تنشغل به إذا هجاك أهل الباطل استمر في عملك استمر في بذلك، لا تتجلي بهم، لا تتأثر بهم. فصلي لربك وانحر، إن شانئك أي مبغضك هو الأبطأ. بمعنى إذا أحبك الله فلا يضرك بغض البالغين لك. فصلي لربك وانحر، أنت تتقرب إلى الله. قال ربنا فاسجد واقترب. أنت تصلي، إذا أنت تقترب من الله. الصلاة هي رحلة، هي معراج القرب من الله. لذلك الإنسان لما يصلي بينتقل من عالم الشهادة، عالم اللي يعيش فيه الناس، إلى عالم آخر. ينتقل وهو يقرأ الفاتحة وهو يناجي الله، ويقول يقترب من الله ويقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إلى أن يصل إلى مرحلة ويخاطب الله عز وجل ويقول إياك نعبد. هذه الرحلة في القرب من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كلمة أقرب يعني كل ما بيبعد عن السجود بيبتعد. فإذا ترك الصلاة ابتعد، فإذا دخل في الصلاة اقترب. هذه الرحلة في القرب من الله. فإذا اقتربت من الله في الصلاة فلا يضرك ما يقولون، فليقول ما شاء، فسوف يدافع الله عز وجل عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أليس الله بكاف عبدا؟ بلى بلى. يخوفونك بالذين من دونه. فصلي لربك، اقترب من الله، احرص على صلتك بالله هي التي تنجيك. اشكر الله عز وجل على هذه النعمة. فصلي لربك، اخلص له طاعة، لتكون كالسورة التي قبلها، قال الذي قبلها، قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يصلون رياء. صلي انت اخلاصا لله عز وجل. فصلي لربك وانحر. الابل قدم اغلى ما تملك لله عز وجل، قدم كل ما تستطيع لدين الله عز وجل. هكذا يكون نصرة هذا الدين، لا بالكلام فقط. عجيب في كل مرة يخرج علينا اهل الباطل بالسخرية على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين، كل ما نفعله مجرد كلام. كانت النصرة كما أخبر الله في هذه السورة بالأفعال، لابد من أفعال. في كل مرة تخرج علينا هذه الصحف بالسخرية من نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نقابل إلا بمجرد الكلام، لا نفعل أفعالا، لا نتغير، لا نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتفقه في سنته، لا نطبق سنته، لا ننشرها. هذا هو أكثر شيء يغيظ أعداء الله عز وجل. أعداء الله عز وجل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلام، والبذل لأغلى ما تملك ولأنفس ما تملك. فصلي ربك وانحر. نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 ناقة في الحج، وكانه عن كل عمر عاش وذبح ناقة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة ونحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأعطى الباقي لسيدنا علي. شاهد أن النصرة تكون بالبذل لدين الله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك. قمة البغض، لم يقل إن مبغضك ولكن قال شانئك. إن يصل أعداء الله عز وجل من الغيظ والحقد على دين النبي صلى الله عليه وسلم على دين الإسلام إلى قمة الغيظ. قال الله إن شانئك، وبالتأكيد سيظل من يكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدين سينتصر على من يكره. قال الله عز وجل ولو كره الكافرون. مش لازم الدين ينتصر الناس كلها تبقى وفا، لا مش لازم، مش لازم عشان الدين ينتصر الناس كلها تبقى أبدا. سيبقى أناس يحاربون هذا الدين، لذلك لابد من قوة تدافع عن هذا الدين. لذلك أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. أجمع العلماء أن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، إن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. إذن ما حدث والناس بتتكلم عنه في فرنسا، في فارق بين هل المصالح والمفاسد، هل هذا أدى إلى مفاسد، هل يقوم بهذا الفعل ولي الأمر، هل إذا قام ولي الأمر يجوز لأحد الناس أن يفعل ذلك، هل هذا يؤدي إلى مفسدة على المسلمين؟ تقدير المفاسد لا يمنع من تقدير الحكم. إذا خرج بعض العلماء وقرر أن المفاسد التي عادت على المسلمين أشد من المفاسد هو يتكلم في المصالح والمفاسد، لا يتكلم في أصل الحكم. لا ينبغي أن نتجاوز أصل الحكم. أصل الحكم اللي اتفق عليه الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. بل اختلفوا هل لو مسلم سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وحسن اسلامه هل يقتل ام لا؟ هل يقتل ثم يعاف الله جل عنه ام لا؟ لكن اتفقوا جميعا اي انسان كافر ذمي معاهد مسلم يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. اذن القضيه حتى اذا قال بعض اهل العلم ان ما حدث اتى بمفاسد عظيمه، مثلا ان المسلمين اصبحوا مضطهدين اكثر في فرنسا او اوروبا او او، هذا تقرير جيد لكن ينبغي ان نتجاوز الحكم. قد لا يكون عندنا المقدره على تطبيق بعض الاحكام فلا ننكرها، في فارق بين عدم القدره على تطبيق الحكم وفارق بين انكار الحكم تماما. نعم المسلمون مستضعفون، نعم لا يستطيعون ان يطبقوا كثيرا من احكام الشرعيه، لكن هذا لا ينفي اقرار ذلك. اذا احبتي في الله لابد ان يتعلم المسلمون دينهم. ما ذكرته لكم هو اجماع الائمه الاربعه ومن اتباعهم من الفقهاء. لا ياتي الان شخص يتعالم وهو جاهل ثم يذكر الناس عكس ذلك. احبتي في الله هذه الاحداث يقدرها الله عز وجل تكون قدرا لان نعرف دينهم. من رحمة الله عز وجل أنه يقدر أقدارا حتى يظهر المنافق من المؤمن، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. من رحمة الله أنه يقدر هذه الأقدار، يظهر من الذي يسارع فيه ويخشى أن تصيبه دائرة، ومن الذي يجهر بكلمة الحق ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المواقف يظهر الحب، في أوقات الرخاء الكل يدعي الحب، لكن في اوقات البلاء يظهر من المحب حقا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاوقات علامه ودليل على مدى حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، على مدى تاثرك وتغيرك بهذه الاحداث. اذا هذه الاحداث لا ينبغي ان تمر علينا مرور الكرام. اقول انزل الله صورا قرانا يتلى الى يوم القيامه في مثل هذه الاحداث. هذه الاحداث لا ينبغي ان تمر على المسلمين مرورا عاديا ابدا ابدا. كم الانكار على الذين قتلوا ذلك الذي سخر النبي صلى الله عليه وسلم، اعظم بكثير من الانكار على انه سخروا من اعظم بشر صار على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم كان رمزا للعطاء، رمزا للبذل، العطاء يتعلم منه صلى الله عليه وسلم، الجود يزداد كرما بقراءه سيرته صلى الله عليه وسلم، العطر يتعطر منه صلى الله عليه وسلم. تخيل لما ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا عطيتك وجائزتك هي انك تسقي الناس. انت ممكن اقول لك هديك هديه، خد الهديه دي نجسي بيها الناس، يقول لي طب وانا عايز هديتي انا. لما اقول لك المقام بتاعك للناس هتحمدك عليه انك تشفع للناس، لما اقول لك ان دعوتك عشان الناس، لما احب اطمنك وانت بتموت اقول لك اطمن على الناس. نعي النبي صلى الله عليه وسلم في القران، نعيه صلى الله عليه وسلم في القران سوره النصر وهو بيموت وبيقول له اطمن على الناس، الناس دخلت في الدين. اذا جاء رسول الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا. الانسان قبل ما يموت بيبقى عايز يطمن على اعز حاجه عنده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كانت عطيته للناس، دعوته للناس، مقامه للناس، اختبأ اعز ما يملك للناس صلى الله عليه وسلم، امنيته ان يرى الناس صلى الله عليه وسلم يدخلون في دين الله افواجا. كان رمزا للعطاء صلى الله عليه وسلم، بذل كل ما يملك صلى الله عليه وسلم، قال ما يكون عندي من شيء فلن ادخره عنه، اي حاجه خذوها. اللي كان بيتمنى الثوب الذي عليه كان يقلعه ويقول له صلى الله عليه وسلم. كان يبذل كل ما يملك، كان يمر على بيوته حتى يبحث عن لقمة يعطيها للسائل وقد لا يجد ولو شربت ماء صلى الله عليه وسلم. بذل عمره وماله ودمه لنصرة هذا الدين حتى نكون نحن مسلمين، والآن نحن نتخاذل عن نصرته صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله النصرة تكون بالعمل لا بالكلام، بالتغيير الفعلي لحياتنا لأولادنا باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى صلاة الفجر في المساجد الآن، انظروا إلى صلاة الفجر في الشتاء، انظروا أحبتي في الله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت غريبة بين الناس الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس لي حبا أكثر ناس بتحبني ناس يأتون من بعدي يتمنون لو رأوني بأهلهم ومالهم أجمعين. أكثر ناس تحب النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعيزه يا رب خد مالي وخد فلوسي وخد اهلي بس اشوف النبي صلى الله عليه وسلم. يتمنى ان يرى النبي بس. الامام مسلم لما ذكر حديث وهو بدون قال فضل النظر اليه صلى الله عليه وسلم، فضل بس ان عينك تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفضل العظيم ان ترى ان تتكحل العينان برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم العريان. تخيل هذا فضل. والان تحدث هذه الاحداث العظيمه ونرى انكارا ضعيفا، انكارا خافتا، وكاننا نخاف ان نجهر بحبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هم سخروا بنبينا صلى الله عليه وسلم ولا يحترمون ذلك ولا يقدسون ذلك. اذا هم يستحقون ما حدث، والمؤمن الحق يفرح بما حدث له. وكما قلت فارق بين تقرير المصالح والمفاسد بالحكم، وفارق بين الحكم نفسه. الحكم مقرر مجمع عليه، لكن في فارق هل نستطيع ذلك ام لا. كتطبيق الحدود هو امر قطعي في الشريعه، لكن قد لا نستطيع ذلك، قد في الغزو او في غير ذلك لا نستطيع، او لاستضعاف لا يستطيع المسلمون ذلك، لكن الامر مقرر لا ينكر ابدا. اذا احبتي بالله لابد ان نظهر حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وان نستعلن بذلك لا يكون الامر خفاء. استعلن الصحابه بحبهم لنبيهم في مكه في وقت الاستضعاف، استعلنوا بذلك، وفي الحديبيه وفي كل وقت استعلنوا بحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلنستعلن بذلك، فلنظهر سنته صلى الله عليه وسلم ولا نخاف بالله شيئا، فلنظهر سنته ونطبق سنته ونتبع سنته عيانا جهارا امام الناس، ونتكلم عنه صلى الله عليه وسلم، وندافع عنه صلى الله عليه وسلم، ونظهر حبنا له. هكذا يكون الرد العملي، كما قال الله ان شانئك هو الابتر. هم لا يبقى لهم ذكر، ولو بقي باللعنات، هم الذين ينقطع ذكره ولا يبقى لهم مثل ولا يبقى لهم ذكر. اين هم الان؟ اين من ابغضوا وخططوا وانفقوا وسخروا واستهزؤوا من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اين هم الان؟ ماتوا والقوا في قليل بدر، القوا كجيف القيت في حفرة في الارض، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي ذكره صلى الله عليه وسلم. اذا لابد من نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، لابد ان ننتفض وان تنتفض بيوتنا وازواجنا واولادنا بنصرة نبينا صلى الله عليه وسلم. افعل شيئا ولو سنة واحدة بكلام بافعال لا بكلام، بشيء عملي تغير به شيئا، تقابل به نبيك صلى الله عليه وسلم على الحوض، تقابله به على نهر الكوثر وانت تشرب بيده الشريفه، ثم تخبره بما فعلت مسواقا بسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك رؤيته يا رب العالمين. اللهم اسقنا من يده الشريف شربه لا نظما بعدها ابدا. اللهم اجمعنا به في الجنه، اللهم اجمعنا به في الجنه. اللهم انا نعبد اليك انفسنا يا رب العالمين، ونشكو اليك تقصيرنا يا رب العالمين. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا يا رب العالمين. اللهم انا نطلب منك العذر على تقصيرنا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، نطلب منك العذر في تقصيرنا في دفاعنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اعنا على فعل ما نستطيع نصرة لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انت اخبرت ان من يدافع عن نبيك صلى الله عليه وسلم هو من صالح المؤمنين. اللهم اجعلنا من صالح المؤمنين الذين يدافعون عن نبيك صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظما بعدها أبدا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.